السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 14 من شهر ربيع الآخر لسنة 1436 هجرية، الموافق للرابع من شهر فبراير 2015 ميلادية، نواصل ذكرى مختصر لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الدرس الماضي مختصرا للحوادث التي حدثت من البعثة إلى الهجرة. إذن أخذنا مختصرا للحوادث التي حدثت من بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة، وأخذنا بعض الفوائد من تلك الحوادث. منها قلنا الفائدة الأولى، وش قلنا الفائدة الأولى؟ حاجة الناس إلى الوحي. الناس كانوا في ضلال مبين، كانوا في جهالة، كانوا في ظلم، كانوا في قهر، فكانوا يتمنون أن يأتي من يصلح تلك الأوضاع، ولا يصلح أوضاع الناس إلا الوحي الذي يأتي من الله، الذي يعلم ما يصلح للعباد وما لا يصلح لهم. كذلك تكلمنا في الفائدة الثانية عن حاجة الناس إلى بعثة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك تكلمنا في الفائدة الثالثة عن رفعة نسب النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى دائما كان يرسل الأنبياء والمرسلين، يرسلهم من أشراف أقوامهم. كذلك تكلمنا في الفائدة الرابعة عن ماذا؟ الأثر الحسن لرعي الغنم، أن كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رعوا الغنم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال له أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. ونبهت على القول الذي يقوله بعض الناس في بلادنا، خاصة في الشرق الجزائري، إذا حبوا يسبوا إنسان يقول له: يحد الراعي، يا راعي، اسكت يا راعي. هذا كله غلط. رعي الغنم هذا شيء جميل، لو لم يكن جميلا لما جعل الله أنبياءه كلهم يرعون الغنم، لأن في رعي الغنم فيها فوائد كثيرة، من معرفة كيفية تسيير هذه الأغنام والمحافظة عليها من اللصوص ومن الذئاب والأخطار إلى آخره. الفائدة الخامسة ماذا قلنا؟ إن الله تعالى حفظ رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها، فلم يسقط النبي عليه الصلاة والسلام في شيء من أفعال الجاهلية المقيتة، بل كان عليه الصلاة والسلام مبتعدا عن عبادة الأصنام وعن أكل الميتة وعن الفواحش والمنكرات وشرب الخمور وغير ذلك من المنكرات. إن الله تعالى حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ حتى يكون قدوة وأسوة للناس. الفائدة السادسة ماذا قلنا؟ نعم، الوحي حياة للناس إذا تمسكوا به، إذا تمسكوا به فإنه يكون الوحي، وكلما ابتعد الناس عن الوحي كلما تخبطوا في الجهل والظلام والظلم. الفائدة السابعة، قلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أصحابه في مكة في بيت من؟ الأرقم بن أبي الأرقم، كان يجتمع بهم سرا. لماذا؟ لكي يعلمهم ما أنزل الله عليه من القرآن الكريم. توقفنا عند الفائدة. نعم، إذن الفائدة الثامنة، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى بالجهر بالدعوة، ماذا فعل؟ بدأ بأقربائه. قلنا إذن إنسان يهتم بالأقرباء تاعه ويعلمهم ويؤدبهم. طيب، وين توقفنا؟ فائدة التاسعة. الفائدة التاسعة، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة يدعو إلى الله، كانت قريش تساومه على ترك الدين ويعطونه ما يشاء من الدنيا. قالوا، كانوا يقولوا له تنازلنا، ما تذكرش الآلهة تاعنا بسوء، ما تقولش لا تنفع ولا تضر، واسكت، اعبد معنا هذه الآلهة. يقول لهم لا، إذن قولوا له خلاص ما تعبدهمش معنا، ولكن لا تذكرهم بسوء، ولا تصد الناس عنهم، ولا تبعد الناس عنهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأبى ذلك. إذن هنا الفائدة التاسعة نستفيد منها هي الاعتزاز بالإسلام مع التمسك به. ما يكفيش تتمسك بالإسلام برك، قال أنا مسلم وخلاص، لا، مسلم وتعتز أنك مسلم، كما نقولوا احنا بالدارجة، قولها وعاودها، أنا مسلم قولها وعاودها. الآن ما يقولوا على الوطنية، أنا جزائري وقولها وعاودها، أنا مغربي وقولها وعاودها، أنا كويتي وقولها وعاودها. لا، معليش، إنسان يحب الوطن تاعه ما فيش مشكل، لكن الإسلام قبل كل شيء وبعد كل شيء وفي أثناء كل شيء. الإسلام هو الذي يحفظ به الله تعالى الأوطان والأبدان، ويحفظ به الإيمان. إذن الإنسان يعتز بالإسلام، يتمسك بالإسلام ويعتز به، ويترك الانهزام أمام الآخرين. ما تنهزمش أمام الآخرين، لا تصيبك عقدة النقص أمام الكافرين والفاسقين، كما نرى اليوم بعض المسلمين يريدون أن يرضوا اليهود والنصارى، والله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وبعض الناس المنخدعين يظنون أن خلاص اليهود والنصارى دوك ما ولوش يعاديون على جال الدين، ما كاش منها غدوة. لو كان كاش دولة إسلامية تهجم على الدولة التي تسمى إسرائيل، تشوف التحالف تاع شكون؟ الروم، العالم الغربي ضد المسلم. فبعض الناس عم بالهم باللي هذه الآية خلاص راحت، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، خلاص الآية دي بكري، ما زالت إلى الآن. حتى إن أكثر النصارى اليوم صاروا ملحدين، لكن يتعاملوا معك على أساس الدين، غير يشوفوا اسمك. اسألوا الناس الذين يقيمون في بلاد الكفار، كي تروح تطلب وظيفة كما في فرنسا، يشوفوا اسمك مصطفى، محمد، علي، باين باللي مسلم، ما يوظفوكش، وإلا وظفوك بشق الأنفس. فحتى هناك لما اشتكى الناس صاروا يديروا أرقام، كي تدير طلب تاع وظيفة ما تديرش اسمك، دير رقم، لأنه هادوك اللي راهم يفرزوا في الأسماء كيشوف اسمك مصطفى ولا عبد النور ولا عبد القادر ولا، يعرف باللي مسلم ما يوظفكش. فإذن كاين بعض الناس مع الأسف يخلطون بين التمسك بالإسلام والإرهاب. يعني يقول لك أنت كي ما تحبش اليهود والنصارى، كي ما تأمنهمش، كي ما تثقش فيهم، يا معناتها انت ارهابي. لا، حتى ولو يقولون ما تقولوش كفار، وش تقولوا؟ الآخر، الحوار مع الآخر. لا أقول مع الكفار، لا تقول شيء زعفوا علينا، هم زعفين عليك زعفين، حكمك أنك مسلم خلاص يكفي. فقل هم كفار وما تظلمهمش، قل هم يهود، هم نبغضهم نكرههم ما نحبوهمش، وتعامل معه في تجارة إن كان ولا بد، تعامل معه بالحسنة ما دام لا يحاربنا فيش مشكل. أما نتخلوا عن ديننا باش يرضوا علينا، ما يرضاوش عليك حتى تولي كيما هما. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولا يعني هذا تخشن راسك كي تكون ضعيف، بعض الناس كي يفهم هكذا هو ضعيف والكفار أقوياء، وش يدير؟ يخشن راسه لا تخشنش راسك، خطر واحد دير مشكلات للبلاد والعباد كما فعل بعض الزعماء في هذا العصر، قذافي صدام حسين خشنوا لسانهم بزاف، شوف واش دار مع انهم ظلموا، ولكن شوف ما تخشنش راسك راك ضعيف، امشي بالحكمه وما تتنازلش عن دينك. النبي عليه الصلاه والسلام كان في مكه، وكان المسلمون مستضعفين، صح ما يتنازلش عن دينه، ما دارش الجهاد، ما دارش القتال، كان يصبر على الأذى، على السب، على الشتم، ولكن ما كانش يتنازل عن دينه. إذن الفائدة التاسعة، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتنازل عن الدين لإرضاء المشركين، فنستفيد من ذلك الاعتزاز بالإسلام مع التمسك به، يعني تمسك بالإسلام واعتز به، وترك الانهزام أمام الآخرين، والحذر من دعوتهم إلى الإسلام بإنكار بعض أحكام الإسلام التي ينكرها أولئك الكفار. يعني مثلا الكفار يقول لك احنا ما عجبناش الدين تاعكم، خطر يفصل بين الرجال والنساء، يمنع الاختلاط، المرأة لازمها تتحجب، ما تقولوش إذا ما حبيتوش هيا نحيوها، هذا لا نحيو الحجاب عن النساء، لا قال الحجاب واجب، كونك ما قدرش تطبق طب راسك، حجاب واجب. قال الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فاصدع بما تؤمر. وقال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إذن أيها الإخوة علينا أن نتمسك بالإسلام الصحيح وإن رفضه الناس. لا يعني هذا ما نستعملوش الحكمة، ما نستعملوش فقه الأولويات، لا لا، كاين فقه الأولويات، كاين فقه القوة، فقه القوة، فقه الضعف. يعني المسلم كي يكون في مرحلة الضعف ما تخشنش راسك، ماشي غير بلعب، كي تكون في مرحلة ضعف ضعف ما تشوفش روحك باللي راك في وقت هارون الرشيد. وكاين دعاة يا إخوان يتكلم مع الناس، الناس كي يسمعوه شغل راهو في دولة هارون الرشيد، أقوياء، دولة إسلامية منتشرة من الشرق إلى الغرب. لا لا، عندك أعداء في بلادك، في بلادك ما يحبوش الدين، كاين ناس ضدك، لو كان تجي غير ظرف هيدا يحرقك، كاين ناس عايشين معك الحومة تاعك، لو كان غير ستتخلط شوية يكون أول من ينتقم منك، لا غير بشوي. ولكن لا تتنازل عن دينك، لا تتنازل عن دينك. وإذا لم نتنازل عن ديننا ماذا عندنا؟ اسمعوا لهذا الحديث، لما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلمين في راح يكونوا في وقت من الأوقات في عندهم ضعف، قال لهم القائمون يومئذ بالكتاب والسنة لهم أجر 50 صديقا، قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية وصحح إسناده الألباني. إذن ليتمسكوا بالكتاب والسنة مع أن الناس ضدهم عندهم الأجر تاع 50 صديقا من أو 50 صحابيا. الأجر ماشي الدرجة، درجة ما نقدروش نبلغوا درجة الصحابة أبدا، ما نقدروش نوصلوا مكانة الصحابة، ولكن الحسنات اللي يتمسك بالدين في وقت الغربة ربي يعطي له حسنات كثيرة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: واعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. رواه أبو داود في الأدب المفرد وسنده صحيح. يقول ابن مسعود حسن الهدي يعني كي تتمسك باللحية وتتمسك باللباس الإسلامي في آخر الزمان خير من بعض الأعمال، خير ما تصلي النافلة، خير ما تقرأ قرآن نافلة. على لأنك غريب. إذن شوف التمسك بسنن النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة سنن التي الناس ما يحبوهاش كاللباس واللحية، كاين الناس كي يشوفك باللحية إذا يحترمك يسكت، بصح لو كان تنحيها ولا يقول ترك راك شباب راك جزائري بيع هكذا يقول، ما في قلبه ما يحبش. شحال من واحد نقول انت لا تكره اللحية، نقول له ما كنت تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم تكرهه، يقول لي لا لا، نقول له الرسول كان عنده لحية كبيرة غازرة، ما كنت تشوف الرسول تكرهه انت؟ يقول لك لا لا الرسول نحبه، انا راني داير اللحيه كما الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اقتدي به، انا تكرهني. لا، في التمسك بهدي النبي عليه الصلاه والسلام في اخر الزمان خير من بعض العمل. مره حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه صحابي، بعد ما فتحوا ما يسمى اليوم بالعراق وإيران، فتحوها هناك، بقوا بعض المشركين مازال ما دخلوش في الإسلام وكانوا زعماء وأسيروا. فمرة كان حذيفة بن اليمان يأكل طعاما مع بعض أصحابه، ومعه هؤلاء الأسرى اللي كانوا زعماء في الجيش تاع الفرس، ف سقطت لقمة، كان يأكل تحت لقمة من يد شكون؟ حذيفة صحابي، فأخذها وأماط عنها الأذى صحة وكلاها. فنظر إليه بعض المسلمين كأنهم يستنكرون، ما ديرش هكذا قدام هادو. فقال: أترك سنة حبيبي صلى الله عليه وسلم من أجل هؤلاء الحمقى؟ شوف ناس جاء وقت الصلاة صلي، يضحكوا عليه، خليه يضحك، لو كان هذه قدام المسلمين ما تقدرش تديرها، لو كان تأكل قدام المسلمين وطيح لك لقمة حبة زيتونة ولا طيح لك خليها، ما تخليهاش، رفدها ومسح عنها الأذى وكلها. علاش؟ إذا خليتها وش يصرى؟ يأكلها الشيطان. بعض الناس يقول اسمح لي، يقول لك أنا البارح تعشيت طاحت لي زيتونة تحت الطاولة ومرفتهاش، الصباح كي جيت صبتها ثم، كيف نجاوبها؟ يخلي لك شوية يعني. قال لك ما يأكلهاش قاع، هو يأكلها قاع. ها أمر غيبي والشيطان سحار، يأكلها ويسحرها لك أو يخليها لك زيتونة هي ماشي زيتونة، حجرة. المهم حتى وشفتها، شكون اللي قالنا هذا الأمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نؤمن به. وهنا يجي قواعد معرفة الحق: الحق مقدم على الواقع، الحق مقدم على الواقع. المقصود إذن تمسكوا بالإسلام. لكن يا جماعة كي نقول لكم تمسكوا بالإسلام وكذا ماشي معناتها أنت ضعيف وتستعمل مرحلة القوة، لا. كما اليوم كثير من بلدان المسلمين سواء العربية أو غير العربية ضعيفة، بعض الناس يقول كيف ضعيفة عندهم سلاح، الدول الحكومات عندهم سلاح، يبصح متفرقين. أهم شيء قبل السلاح وشنو هو؟ اجتماع الكلمة. احنا في المسجد صف مثلا تاع مسجد فيه 30 إنسان، كل واحد عنده دولة في رأسه في المسجد الذي في بيت ربي، وخليك في حومة في بلدية في دائرة في ولاية في بلد، فمشكلة كبيرة اختلاف، والاختلاف خاصة كذلك بين المشايخ والعلماء. إذا كان العلماء يختلفوا فيما لا يجوز فيه الخير، كاين أشياء يجوز يختلفوا فيها مفيش مشكلة، بصح كي يختلفوا يكون الأثر تاع الخلاف ما يجيبش نتائج عكسية. لكن اليوم مع الأسف غير اللي يحسد خوه، غير اللي يطعن في خوه، غير اللي يعمل له المؤامرات، يشوفوا مثلا إمام ولا يخدم ولا ديروا له مؤامرات باش ينحيوا. لا واش هو يدير لكم عنده الغاشي، تاعه غاشي هذا وراه يدي فيهم، واش هو يعلم لهم هذا الإمامة؟ ماذا يعلمهم؟ هل يعلمهم الفوضى؟ هل يعلمهم التفرق والاختلاف؟ لا العكس، مثلا رانا نشوفوا فيها راهو يجمع في الأمة، ايه دير له المؤامرات، لا ما تحبوش. نعم قال تعالى ويبغونها، كاين الناس يبغوها معوجة، يبغونها عوجة. فإذا أيها الإخوة نتمسك بالإسلام ونعتز بالإسلام، لكن مع مراعاة واش حالة حالة الضعف وحالة القوة. صح. الفائدة العاشرة الصبر على الأذى في سبيل الله، وخاصة إذا كان الأذى من الأقرباء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي في دعوته ولا يلتفت إلى الأذى، لكن هذه الخصلة قال الله فيها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن إذا تأذيت في سبيل الله أصبر، يعني ناس يتمسخروا بك خطر تصلي، يتمسخروا بك خطر زوجتك ما تخليهاش تصافح الرجال الأجانب، ما تخليش زوجتك تمشي مع من تشاء وتركب مع من تشاء وتروح وين تشاء. فالناس يقول مسكين ما هوش عايش، مسكين مغلف روحه ورغام روحه وكذا، فأنت تصبر. لكن ليس معنى الصبر على الأذى أن تبحث أنت على البلاء والأذى. كاين الناس يقول لك لازم المسلم يصبر على الأذى، ما أنا نروح للأذى، لا أنت بعد عن الأذى، لكن إذا جاك البلاء فاصبر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق. هذا الحديث الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ما يذلش نفسه. قال له كيف؟ قال شغل يرمي روحه للآذى، ترميش روحه للآذى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وهم رايحين في الجهاد في سبيل الله الجهاد صحيح 100%، لأنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقولهم لا تتمنوا لقاء العدو، حاول دائما ابحث عن السلامة، ابحث عن السلام عن الأمن. وهذه كانت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، مش كيما راهم يفهموا بزاف من الناس ويفهموا الناس باللي الدم الإسلام تاع الدم، لازم الدم نار كايم، لازم الحيوط يطرشوا بالدم، لازم الشجر يطرشوا بالدم، هذا هو الإسلام، القتل القتل القتل، لا لا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صاب أي طريقة يرضى بها ربي ما يكونش فيها الدم يسلكها. إذن هذه الفهامة لو يفهموها بعض الناس باللي الإسلام القتل القتل، لازم كما هم يقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه من أسمائه الضحوك سمعتوهاش هم يقولون الضحوك القتال الضحوك القتال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم بصح يقتل حتى لو قلنا أن هذا صحيح مش يقتل شكون مش يقتل المسلمين إمام يديروا الخوارج تخصص تحوك قتل المسلمين بأبشع الطرق لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل بيده إلا شحال شحال قتل بيده بيده بيده واحد قتل واحد وما قتلوش يعني ضربوا برك هكذا بحربة ديك الحربة جازت على يده برك جازت هكذا دارت له خبشة وهذه الخبشة كانت سبب لموته فقط يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلش بيده إلا واحد كان سببا في قتله وهذاك خطر في مكة قال له نقتلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك ووقع هذا باء في غزوة واش في غزوة أحد إذن هذه القتل القتل الدم الدم الدم هذه ماشي من الإسلام القتل يكون بشروط وبأحكام ولهذا من علامات ساعة الاستخفاف بالدم من علامات ساعة الدم يولي كلمة حاجة سهلة والعلماء يقول لك إذا صبت مثلا 99 طريق تقول باللي هذا يقتل واحد طريق تاع الدين يقول لك لا لا نقدروا نسمحوا له واش تدي تدي واحد تدي 99 لكن مع الأسف وما الذي علم وجرأ الناس على القتل شيئان الفهم المغلوط للدين والأفلام هذول لما يقولون أنتم إرهابيين يقولون أنتم الإرهابيين أنتم اللي علمتونا وعلمتوا أولادنا القتل واحد الطريقة مستحسنة حلوة بنينة غيدة حتى رصاصة كي تخرج الصوت تاعها شباب تلفيم لا لا لا لا صح لا لا لا اخي شفتوا الأفلام قاعد شفناها لا زعما ما شفتوش ياس كي يقتل واحد الطريقة شابة هذا كله فيه ماذا جرأة على الدم ما لا حبيتوا تقضوا على إرهاب نحن الفيلم تاع أكشن الفيلم اللي ما فيش الضرب ما فيش الدبزة ما يشوفوش هل كنا صغار واش في الحومة هم جابوا فيلم جديد في السينما مليح واعية على ما فيش الضرب فيش الدبزة فيه غير الهضرة واحد ما يدخلوا علمونا ربي احفظنا بالإسلام والحمد لله فقضية الدم أيها الإخوة هذا الإنسان ما يرميش روحه له أي جماعة أي فرقة تشوفهم متعطشين للدماء هذا رد بالهم يعني كاين الناس طلعوا الجبل ولا راحوا مكان باش يديروا دولة إسلامية ولو داروا على بعضهم كيف تروح تجاهد حتى تصيب روحك في محكمة ويقتلوك هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقيم الحدود وين في السفر في الجهاد ما كانش يقيم الحدود علاه لأنه كي تقيم عليه الحد ممكن صحابه يهربوا وين يهربوا للعدو هذو مازال ما داروش دولة إسلامية راهم يديروا الحدود على بعضهم يعني مثلا واحد منهم هو معاهم يتكيف الدروك مثلا هم معاهم أو يقتلوا ويذبحوا ثم بعد جاتوا هذيك الذبابة تاع نادرو يتخبى في مغارة ويضرب فيها سيجارة ويفيقوا له شو يديروا له يقتلوه دولة إسلامية كيف حتى لو غلط ما تقيمش عليه الحد خليه من بعد يهرب لك من بعد الناس يفرون ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله ائذن لنا أن نضرب رأس هذا المنافق واش قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ما نزمش الناس يقولوا باللي محمد راه يقتل في أصحابه لأن هذاك المنافق في الظاهر واش مع المسلمين ولا لا فهذا فيه تنفير. ولهذا هذه الجماعات دخل فيهم الأعداء. كاين الناس عندهم نية طيبة قالنا نجاهد باش نروح لحور العين وما يعرفش مسكين ما غالب، يدخلوا لهم الأعداء من الداخل ومن الخارج، يدخلوا بيناتهم ويبدأوا يذبحوا ويقتلوا وكذا باش يشوهوا الإسلام. لكن لو كان انت من الأول ما كاش هذه الأمور، واحد ما يقدر يدخل أبدا، قدرش يدخل لك، لأنه انت أصلا متبري من هذه الأعمال التي تشوه الإسلام. الحدود في الشريعة الإسلامية يا عباد الله عندها شروط، وذكرنا بعضها، ذكرنا بعضها في التفسير، خاصة في تفسير والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. شروط وشروط، بعض الناس عم بالهم لو كان طبق حد السارقة، لو كان طبق حد السارقة على السارق يقول كيف أو الشعب قاعد نقطعوا له يدو، تشكون قالك قطع؟ يو فيها شروط، كي القاضي كي يحكم سارق يصيب 99 باللي لازم تقطعوا يدو، وشبهة واحدة ما نقطعوا له يدو، وين يروح؟ يروح ليأخذ بهذيك الشبهة ما يقطعلوش يدو ويعاقبه، مش يقولوا له هاك نزيد نعطوك هدية ندخلوك الحبس دير سبور وتاكل تولي شباب، لا يتعاقب بس ما يقطعلوش يدو، فيها شروط. فبعض الناس اللي ما يعرفوش الحدود في الإسلام عن بالهم هذه الحدود، إذا حكمنا بالحدود، إذا الحاكم المسلم مش الأفراد السلطان ولي الأمر طبق الحدود، يا لطيف غدوة مدك تشوف قاع اللي الناس عندهم منشوات، قاع منشوات ما عندهم شيء الدين، يو كيش من هذا صح. إذن أيها الإخوة، علاش قلت هذه؟ قلت بأنه المسلم ما يذلش نفسه، ما يوصلش روحه للبلاء ما لا يطيق، حاجة ما تقدرهاش بعد عليه ما تخلطش. الفائدة 11، مشروعية طلب الدعاء، طلب الداعية إلى الإسلام الحماية لكي يبلغ الإسلام، وهذا من اتخاذ الأسباب ولا ينافي التوكل على الله تعالى، وقد قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة اعقلها وتوكل على الله، رواه الترمذي وهو حديث حسن. إذن كي تكون تدعو إلى الله اطلب الحماية يحميوك باش تقدر تدير الدعوة إلى الله. كاين بعض الناس يقول لك لا أنا ما نطلب الحماية إلا من الله، أنت خير من الأنبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلب الحماية، فلما وجد عمه يحميه كان يدعو إلى الله، لما مات عمه واجترأ عليه الأعداء ماذا فعل؟ ذهب إلى الطائف يطلب الحماية، فلما لم يجد إلا الحماية كان يعرض نفسه على ماذا؟ على القبائل العربية ويقول لهم من رجل يحملني إلى دياره ويحميني لكي أبلغ كلمة ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلمة ربي. ولهذا الإنسان يحب يدير دروس في المسجد أو في مثلا جمعية خيرية، ما ليش يطلب الإذن، ما يكونش فوضاوي هكذا. بعض الناس يقول اسمح لي، ربي يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا زيد وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال لي خلاص مدام ربي أعطاني الإذن أنا أدعو إلى الله. وكنت تخلط، راك تخلط بين المفاهيم، وداعيا إلى الله أدعو إلى الله، دوك راك في عرس، راك مع الجار تاعك اللي عنده دكان شفتو داير صورة تاع لاعب كرة قدم قريب يعبدها، ماشي لازم تروح عند شؤون دينية يقولوا معطوني إذن باش نهضر مع جاري اللي راه داير تصويره نقولوا نحياها. ادعو إلى الله، بصح إقامة دروس جمع الناس هذا يحتاج إلى إذن. فهمتوا؟ بعض الدعاة يعلموا الناس الفوضى، ما استعرش بكم أنا، يا ينوض في الجامع بلا إذن الإمام، كاين واحد أو يدير هكذا بالجمعة في العاصمة غير كمان ينوض يشد عرصه ويبدا وكدا واش يهضر يجيب الاخبار الحكام داروا كدا والبترول باعوه والزلابيه كلاوها ومنش عارف كذا اللي تهضر الامام هذا استاذنته ما نستاذنوش انا ما نستعرش به اروح لصونا الغاز شوف دير الصونا اوقف داخل صونا الغاز يعني يجوا هذوك الحراس يردوك يرموك في الراسي وجو المسجد يا اخي عنده سلطان اللي هو الامام احترمه اروح عند الشيخ قال يا شيخ حبيت القي كلمه تلقي كلمه انت شكون انا فلان بن فلان ايه الله يبارك انت رجل عالم فاضل نعرفه كي تدير درس ما تخلطش تفضل قل كلمه اما الامام مسكين هو يصلي ويدير خطب ويمشي غير بشويه وانت جاي هكذا وداروا وكلاوا وسرقوا وكذا تأذي في اخيك لماذا اذن هناك فرق بين الدعوه الى الله فهي مطلوبه من الجميع على قدر الاستطاعه واما اقامه الدروس وجمع الناس هذا لابد له من حمايه تكون محمي وتكون عندك اذن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقص الا ها نسيت الحديث لا يقص الا امير او مأمور أو مراء لا يقص على الناس إلا أمير يعني اللي يتكلم في أمور الدين وفي أمور القصص إلا أمير أمير البلاد والي رئيس بلدية أمير أو مأمور يعني مسموح له أو مراء أو مراء إذن ما عليش تطلب الحماية ما عليش تطلب ورقة قال يا ولدي حبينا نديرو الدرس في هذاك المكان هذاك الدرس في هذاك المكان ممنوع لازم ورقة خلاص روح جيب ورقة ما عطاوناش ورقة خلاص الله كان ولهذا بن باديس رحمه الله مع أنه كان عايش مع الاستعمار الفرنسي الاستدمار الفرنسي منعوه في مرة من المرات من التدريس مع أنه كان إماماً في الدين قالوا إذا منعتوني من المسجد فقد منعتموني من كلمة في المسجد لكن لم تمنعوني من الدعوة فأنا أدعو في الجنازة أدعو في العرس أدعو في المقهى لكن ما معنى أدعو يعني بالكلام الذي يفيد وليس بالكلام الذي يحدث الفوضى إذن لا مانع من أن تطلب الحماية تحمي نفسك باش تحمي الدعوة التاعك ثاني عشر الدعوة إلى الله وتكوين المجتمع الإسلامي قبل الحكم فقد كون رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة الصحابة ثم أوجد لهم البيئة في دار الأرقم في مكة ثم في المدينة المنورة ثم فتكون المجتمع الإسلامي في المدينة الذي انبثق منه السلطان إذن هنا عندنا خطوات لتكوين الحكم الإسلامي أولا يكون الدعوة تدعو إلى الله تنشر الخير الناس يفهموا الدين فإذا دعيت إلى الله هذه الدعوة تتكون جماعة هذه الجماعة ماذا تفعل فتحمل الإسلام الصحيح الذي يدعو إلى التسامح وإلى الخير وإلى جمع القلوب على الخير ثم منهم تتكون بيئة صالحة من أولئك المسلمين الجماعة تتكون بيئة ويتكون مجتمع الذي يطبق الإسلام ويجعل الإسلام منهج حياة ومن ذلك المجتمع يخرج الحاكم الذي يحكم الناس بما يؤمن به المجتمع أما الناس مازال ما فهموش الإسلام وتحب تحكمهم بالإسلام في أمور مازال ما يفهموهاش راح يوقع فيه تناقض كبير واقتتال بين المسلمين فالإنسان يطبق من الإسلام ما استطاع فالنبي عليه الصلاة والسلام كي تشوف السيرة تاعو كيف دار كون دعا إلى الله فجاءت جماعة أسلمت، هذيك الجماعة لما أسلمت في مكة دار لهم النبي صلى الله عليه وسلم مكان يتلاقوا فيه، هذيك هي البيئة. كي تلاقى البيئة تكون مجتمع مصغر. في مكة ما كانش الظروف مواتية، فتحولوا إلى وين؟ المدينة. بصح قبل ما يروح الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة أرسل دعاة، أرسل دعاة إلى الإسلام باش يمهد الطريق، الناس في المدينة يعرفوا الدين. كي يجي السلطان هما يقولوا له أحكم بينا، أحكم فينا بالإسلام. نعم. الفائدة 13، الابتلاء بالشدائد على أهل الحق مرحلة لتقوية الإيمان وتمييز الصادقين من غيرهم. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إذن أنت أكيد كنت تمشي في الطريق الصحيح، ما تخالفش سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما تخالفش فقه الأولويات، كل حاجة تحطها في مكانها. إذا ابتليت أصبر ثم الله أعلم. يعني مثلا أنت كنت تمشي على السنة وتقول للناس ما تمشوش في طريق هذا تاع الخوارج وطريق تاع البغاة وطريق تاع الفوضويين وتاع الانتهازيين، ما تمشيش. لكن أصابت غلطة، غلطة جات غلطة فيك، أنا تصبر الله أعلم، تصبر ولا تتحول عن الصراط المستقيم الذي كنت فيه. ولهذا هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. إذن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. كل ما يكون الإيمان تاعك قوي يجيك البلاء أكثر، لأن ولهذا الإنسان يطلب ربي باش ما يبتليش بما لا طاقة له به، بما لا طاقة له به. الفائدة 14، فضل الزوجة الصالحة خديجة رضي الله تعالى عنها، التي واست يعني وقفت معه، واست النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت سندا داخليا معه في الظروف الصعبة. هذه الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة هي اللي توقف مع رجلها ماشي غير في السراء، تقف معه في السراء والضراء. ولهذا الإنسان عليه أن يختار المرأة الصالحة التي تعينه على دينه. الفائدة 15، الأخلاق العظيمة التي كان يتمتع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الرحمة بأمته وتألفه للناس ولو آذاه، فقد عفى عن أهل الطائف الذين آذوه. لما راح للطائف ورموه بالحجارة كينزل من عندهم، بعث الله إليه شكون؟ ملك، ملك الجبال. قال له هذا الجبال هذو اللي رام دايرين بالطائف تحب ننزلهم عليهم نقتلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عافى عنهم وقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصنابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. رواه البخاري ومسلم. إذن الإنسان يقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى في وصفه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كي تكون مثلا أنت تمشي في طريق تلاقيت مع بعض الناس خافوا منك، شافوا الشكل تاعك أنت مبتسم، مبتسم هكذا يا ماشي كيما الآخرين ما يبتسموش قاعد تقولوا قامة القيام، أنت مبتسم هكذا وهذاك بيخاف منك، شاف لحيتك كبيرة ولا خاف منك هكذا، قل له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما تخافش خويا، الإسلام رحمة، متخافش متخافش، الإسلام رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كاين الناس للآن يكون هكذا ما يمشي يشوف، من بعد يطلع الرسول يسب قدامه، أنت كبير هكذا يا خاصة إذا كان الله يبارك، إذا شفته خاف قل له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، متخافش. وشك تشوف تلفزيون في الأخبار، أنا مانيش منهم، نعم فالخاف نخاف. والنبي عليه الصلاة والسلام قيل له يوما: يا رسول الله ادعو الله على المشركين، ادعي يا ربي على المشركين ينحيهم ربي. واش قال لهم؟ إن الله لم يبعثني لعانا إنما بعثني رحمة، رواه البخاري. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم شاف باللي الدعاء على المشركين هو نوع من أنواع اللعنة، قالوا ما أنا ما بعثنيش ربي لعانا. لكن قد يقول قائل صحر الرسول صلى الله عليه وسلم كاين اللي دعا عليهم، هذوك اللي دعا عليهم لي خلاص الشر تاعهم بان، كما اللي كانوا سبب في استعمار العراق هذو ندعيو عليهم، كما هذاك اليهودي هذاك اللي مات ما ماتش حتى اشتاقها، اللي كان يضرب الناس بالصواريخ هذاك تدعي عليه. بصح مشرك ماهوش يعبد ربي، يعبد الاصنام كذا، ادعو الله له ما دام لا يحاربنا او يحاربنا، لكن ماذا كاين امل انه فيه خير باش يدخل في الاسلام، ولا حتى ما دخلش الاسلام الشر تاعو يكون خفيف على المسلمين، معليش تدعي له بالهدايه. هذا هو اللي يعني قد يقول قائل كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت انه دعا على بعض المشركين؟ نعم، الذين قتلوا 70 من قرائه، يعني الناس يعرفوا القران، بعثهم لواحد القبيله باش يعلمونهم القران، في الطريق غدروا بهم بعض القبائل العربيه وقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا كاملا في القنوت في الصلاه وهو يدعي عليهم. نعم، لانه غدر، ومن بعد انتقم منهم النبي صلى الله عليه وسلم، بعث لهم جيش. النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، كان راجل، بصح كي كان عنده دوله، وكان راجل قبل الدوله وبعد الدوله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل كل ظرف على حسب القوة والضعف. كي كان في مكة كان يصبر، إذا آذوا أصحابه يصبر، إذا آذوه يصبر، لكن لما صار عنده قوة يقتلوا له مسلم واحد يكون جيش ويروح، يسمع باللي الناس هم يوجدوا في رواحهم باش يغزوا المدينة هو يروح ليهم، لكن متى هذا؟ لما كان عنده قوة. فبعض الدعاة يجيبون هذا الأحاديث وما يقولون ويخلونا هكذا، والإنسان كي يخرج من دار من المسجد يما تقولوا وين كنت؟ راح تصلي، ما جيش تصلي انت يا معايا يمك، مازال ماكش فاريها. فإنسان يعرف مرحلة القوة ومرحلة الضعف. وقت الأذان، الفائدة السادسة عشرة، النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يهاجر قلت لكم ترك علي بن أبي طالب في فراشه، علاش؟ لسببين. سبب الأول ما هو؟ بل رد الوداع، للتمويه على المشركين اللي كانوا محيطين بداره، فكان يشوفوا بلي راقد، وما كانوا يستناو حتى يخرج من الدار باش يضربونه ضربة واحدة، فكي كانوا يشوفوا علي، يشوفوا باللي الرسول صلى الله عليه وسلم راقد وهو علي ثم. السبب الثاني وشنو هو؟ لرد الودائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن المشركين كانوا ما يمنوش به، بصح اللي يكون عنده وديعة وعلى باله بإذن الله ما تروحش ما تضيعش، وين يخليها؟ ما يصيبش لها مكان آمن مثل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلى علي بن أبي طالب، قال له هذه تردها لفلان، هذه تردها لفلان، هذه. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيء، وهو رد الودائع إلى أصحابها، مع أن منهم من كان يريد أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعض المسلمين اليوم خالفوا هذا الأمر، فتراهم يسافرون إلى بلاد الكفار ثم يخونونهم ويسرقون من أموالهم بدعوى أنهم كفار. هذه سمعتوا بها ولا ما سمعتوش بها؟ كاين الناس اللي يروحوا لفرنسا، بريطانيا، السويد، يدخل مركز تجاري سوبرات يسرق. علاه تسرق؟ كفار. بصح يقول شكون قال لك غنيمه؟ بصح شكون فتالك؟ بلا ما هذه، بلا ما يفتيوا لي، هذه واضحه خاطر فيها فايده. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حين يقتلوه، مع ذلك واش دار؟ رد الودائع. هذو كي دخلوك لبلادهم دخلوك على اساس انه عطاولك امان باش تدخل بلادهم، خلاص ما تخونش. بعضهم يدخل ثم في الضمان الاجتماعي بأوراق مزورة يقول لك الله باش ندي لديك واسمها باش ما يخدموش تاع البطالة البطالة والشوماج وما عندوش شروط تاعها. ما يجوش يا جماعة، راك تشوه في الإسلام. يقول لك ما يحكمونيش، حتى ما يحكموكش راك تاكل أموال بغير حق. بعضهم يقول لك اسمع فرنسا استعمرتنا، بصح كي تروح لبريطانيا بريطانيا استعمرتك. لا لا، يقول بريطانيا ما استعمرتنيش، بصح استعمرت الهند، استعمرت مصر، ما راني ننتقم من مصر. ايوا ما هذا الفهم هذا؟ بعد تولي لك عاده لا تفعل هذا صح. بل وصل الامر ببعض المسلمين انهم يفعلون ذلك في بلاد المسلمين، يركب القطار وما يخلصش بالعالم، يركب الحافله وما يخلصش. على لأن الحكام ما عطاوناش حقنا في البترول، ما لا ندي حقي. وبعضهم وش يقول؟ فلان يدي الأموال الطائلة ما تحاسبوش، واحد ما يحاسبوه، أنا ديت حباية وتحاسبني. يتحاسب على حباية وتي اللي دا الملاير يتحاسب، وانت تتحاسب كذلك. يعني دوك ربي على جال دي الاخر دا الملاير ما يحاسبكش على حباية ور تتحاسب. كاين الناس يخدموا في المطعم الجامعي، مطعم الجامعي تاع الطلاب. مره جا لي واحد قال لي يا شيخ، قال لي انا يان انا حارس، العشيه كيجيو خارجين هذوك الخدامات والخدامين يخدموا في المطعم الجامعي، قال لي نقول لهم افتح الشنطه اللي هي الكابا. كان يصيب الداخل الياورت الطون الفرماج، نقول لهم شنو هذا؟ ردوا هذا تاع الطلاب. يقولوا والله نوكلوا عليك ربي. قال لي خفت كي يقولوا نوكلوا عليك ربي، قولوا انت نوكل عليكم ربي. شنو هذا يعني؟ واحد يسرق يقول لك لو كان تحكمني نوكل عليك ربي. هذا راك تنقص الماكله تاع الطلاب، هذا حق تاع الطالب، هذا ما تديش. اه ما لحقناش وكذا، ما لحقش اسال الله. اما تدي ما يجوش هذا جماعه. إذن بعض الناس راهم يستعملوا هذا حتى مع المسلمين. وبعضهم باش يزيد يحللها مليح يقول لك هذا كفار كاع كيف كيف، الجزائر ولا بريطانيا كاع كيف كيف. لا لا ماشي كيف كيف، احنا مسلمين صح عندنا نقص عندنا عيوب عندنا اخطاء، بصح احنا خير من بريطانيا خير من امريكا خير من فرنسا في الدين وفي الاخلاق وفي العائله الحمد لله. إذن علينا ايها الاخوه ان نحذر من هذا الفكر اللي هو يسرق ويدي ويزيد يفتي لنفسه. طيب نتوقف إن شاء الله عند الفائدة 17 في الإسراء والمعراج. يقول هنا الأخ لو أعدت لنا الفائدة 11، قلت لك فائدة 11 أطلب الحماية إذا دعوك إلى الله. أطلب الحماية يعني كن رسميا لما تدعو إلى الله في مكان مجتمع باش ما تكون الدعوة تاعك إن شاء الله محمية، ما تكونش عرضة لما يؤذيك. يقول هنا إذا حكم على شخص بعد القتل فهل يمكن للقاضي أن ينظر؟ نادرتها بدون إشارة، بعثنا هذه العصا من عندك بعثها. ينظر في 1% ويترك 99% من الأول لأنه كثر القتل في بلادنا. هاش كيف يا أخي، واحد اللي يقتل في الإسلام وش الحكم تاعه؟ إذا كان قتل عمد عنده حكم، إذا قتل خطأ أو شبه عمد عنده حكم. واحد كي يقتل عمدا متعمدا هنا في الإسلام، في الإسلام أولياء المقتول الكلمة الأخيرة لمن؟ ليهم هم. يقولوا يا إما يطلبوا القصاص، ولي الأمر هو يعني الحكام ينفذوا هذا القصاص، مش هم ينفذوا مش ما تصارش فوضى، ولا يسمحوا له ويعطي لهم الدية أو يعطيهم شيء من المال أقل من الدية أو يعفو عنه. هذا الأمر يرجع يرجع لي لأهلي الميت. وأما إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد، شبه عمد يعني واحد ضرب الآخر بحجرة لكن حجرة صغيرة ما تقتلش. فهذه سما كي تشوفها فيها نوع من العمد، بصح كي تشوفها بلي ما تقتلش فهذه سما شبه عمد، هذه فيها الدية وفيها الصيام شهرين متتابعين إلا إذا عفى أولياء المقتول. حنا نتكلموا على الحدود تاع ربي، يعني واحد صابوه يتقيا وفيه ريحة الخمر فحكموه قال تاكل تقيا الخمر، قال لا أنا يا ما على باليش، يعني الناس عرضوه الماكلة شرب بدون أن يعلم بلي هذا خمر. هنا كاين شبهة، إذن تدرأ الحدود بماذا؟ بالشبهات، تدرأ يعني تدفع، يعني الحاكم القاضي كلما وجد في حدود الله حاجة تنحي الحد عن هذاك الإنسان فيما ليس مع الناس مع الله فيسمح له، لكن إذا كان هناك عقوبة تعاقب. مثلا واحد سرق من مال باباه، كان بعض العلماء يقول تقطع يده، أوه فتقطع يده هذا وليده، يقول بصح هذا المال مش تاعو. هنا كاين شبهة، يعاقب الولد يسجن ديروا عليها غرامة لكن لا تقطع يده، لأن هناك ماذا؟ شبهة. هذا هو، يعني واحد سرق كي يحكموا على سرق، كنت جيعان ما صرتش واش ناكل، يضرب أو يسجن أو يديروا عليها غرامة ونشوفوا شكون اللي يجوعوا، اللي يجوعوا مش يقطعوا له يده، لا اللي يجوعوا واش يديروا له؟ يعاقب أنه جوعه وهو كان يجب أن ينفق عليه. المهم يا جماعة، الناس اللي ما قراوش واش قالت الشريعة الإسلامية واش قالوا الفقهاء المحققون في الحدود، يشوف بلي هذه الحدود هذه لو كانت جي في بلاد المسلمين تولي الدماء تسير كل وديان كاش منها. هذا كاع أنت تفهم، كما مرة كنت مع الطلبة تكلمنا على حد، على الحد مثلا حد الزينة اللي هو 100 جلدة لمن كان غير محصن، فقالوا لي كيفاه يا شيخ هذا 100 ضربة يموت؟ قلت لهم نعم، كما تشوفوا في الأفلام هذوك لي بيرات هذوك تاع البحر يربطوا هكذا يوم بعد يجيب هذا كرافاش تضرب به فيه يموت ويضربوا هكذا. الإسلام لا لا، حطبة يضربوا حطبة ما هي جديدة ما هي قديمة، وكي يضرب لازم كأنه داير كتاب تحت إبط تاعه بحيث ما يرفدش يده حتى يطيح الكتاب، ويوزع الضرب على ظهره ولا يضرب وظهره مكشوف بل يكون لابس لباس رقيق، ولا يضرب وهو مريض، ولا يضرب في برد شديد ولا في حر شديد. شوف كيف بعض الناس يشوف فيلم تاع لي بيرات يضربون الإسلام هكذا، أنت ما تفهمش الدين، راه اقرأ الدين، اقرأ الدين شوف. فالحدود في الإسلام أيها الإخوة عندها شروط وقيود، صح؟ هل يوجد في هذا الزمان نصارى الذين قال الله فيهم أقربهم مودة للذين آمنوا؟ نعم يوجد لكن قليل قليل. النصارى في هذا الزمان لماذا أصبحوا مثل اليهود؟ لأنه دخل فيهم اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، لما دخلوا فيهم داروا لهم هذا العداوة. هل أستأذن إذا قمت بنشر الدين أو الحديث في الفيسبوك بلساني أو لسان غيري؟ نعم، لابد قبل ما تنشر آية أو حديث والتفسير تاعها لازم تستشير أهل العلم. يقول دو كذا أنا ما ندخلوش فيسبوك، ادخل فيسبوك صور لنا البحر في جيجن، لا تدخل روحك في الدين وانت ما تعرف. شاور أهل العلم، تقدر تنشر حاجة طبية بلا ما تشاور طبيب؟ يقولك لا لا ها كيف، والدين دين هذا سهل ده. ادخل يا مبارك الحمارك ولا كيف هذا؟ لا الدين أخطر، فلا بد أن تتشاور. هل فتنة الجرح والهجر يعني الهجرة والتبديع ابتلاء؟ نعم هو ابتلاء، نصبر لكن من الصبر أن إنسان يرد أحيانا على بعض الناس على بعض الأفكار من باب حتى تبيين الحق، كما قال الإمام بن باديس رحمه الله. قال ابن باديس أحيانا كان طريقة تاعو يمشي ويبين الحق للناس ويعلم الناس القرآن والتفسير والحديث، قالهم لكن أحيانا كي تشوفوني رديت على باطل ليس هذا منهجا لي، لكن أنا مثل إنسان سائر في طريق، فسقطت صخرة ولا أستطيع مواصلة السير، فماذا أفعل؟ أزيحها، أزيحها ونمشي. أحيانا كي نردوا على بعض الناس، بعض يقول ما ترج، ما نرد، لازم ترد، أحيانا لازم ترد، ولكن بالحكمة، بكلام طيب، بدعاء، مش كما يديروهما ينحيوا كاع. الآن مثلا شيخ فاضل يكتب مثلا كتاب في أحكام الوضوء، في أحكام الصلاة، يقول لك هذه وما تقراهاش. سبحان الله، مش بيكم هكذا؟ واش ما تقرا له والو، ما تسمع له، ما تسلم عليه، ما تقعد معاه، اذا شفتو في طريق بدل. هذه ديرها مع الروافض، مع الشيعة، مع الخوارج، هذه ديرها معه. هذا تصيبهم مع العلماء هكذا، ومع اصحابه في الحومه يقعد وما يتكيفوا، ويولي كاع ريحه الدخان يقعد معهم. هل تقعد معهم؟ يقول لك لكي اتالفهم نجبدهم. وهذاك علاش دير له شيخ؟ هذاك هذاك خطير، هذا واش من خطورة لي فيه؟ واش ويدي؟ فهذا أحيانا تبين، لكن ما تبقاش تلكك. كما واحد قال لي يا شيخ هل من رد جديد؟ واش من رد؟ نقعدوا هنا غير نردوا، خلاص كلمنا مع السلامة ونمشيو في طريقنا إن شاء الله تعالى. صح. سؤال في الدرس وجاء في نهاية الدرس، نريد أن نعرف كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل مع زوجاته. دورك نقول لك كيف. النبي صلى الله عليه وسلم حبي تعلم، أقرأ كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حبي تعرف الأخلاق، أقرأ كتاب واسمع كذلك المشايخ اللي يتكلموا على هذا الأمر. كاين الآن بعض المشايخ يتوضأ ويصور وهو يتوضأ ويصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم منهم. والأخلاق كذلك، كاين بزاف دعاة ما شاء الله طيبين يمشون على طريق السنة، أسمع لهم وقرأ لهم. مشي دوك المدرس تاعكم هنا يزمي يدير كلش، التفسير والحديث والفقه والأصول الفقه واللغة. الحمد لله كاين ناس طيبين استفادوا منهم إن شاء الله. مشي كما يقول لكم ما تسمعش ما تسمعش، كما واحد قال لهم، قالوا بقات لي شعرا واللي شيعي، قالوا له علاه؟ قالوا نيم راح نسمع له، ما تسمعلوش ما تسمعلوش ما تقرالوش، مقروض مجروح مهزوم رايح عطاوه. قالوا قريب لي تشيعي، ربي يحفظني، جاب لي واحد من أهل الخير راني نمشي معه. صح. هل هناك دليل أن نقول على علي كرم الله وجهه؟ لا، ما تقولش كرم الله وجهه، لأن هذه تخصيص علي بهذا خطأ. نقول رضي الله تعالى عنه، وأحيانا إذا قلت عليه السلام يجوز أحيانا، لأنه هو من أهل البيت، من أهل البيت. لكن الأكثر تقول ماذا؟ رضي الله عنه مثل باقي الصحابة. وأما كلمة الإمام علي كرم الله وجهه، هذه كلها من مخلفات الروافض والشيعة. هل الإنسان لما يخطب فتاة ويراد أن ينظر إليها، هل ينظر إلى شعرها؟ شوف الوجه والكفين برك، هذا هو الراجح. الراجح من قول أقوال العلماء تشوف للوجه والكفين. الوجه يدلك على هل هي مريضة ولا ماشي مريضة، وهل هي جميلة أم غير جميلة، هل هي مقبولة. شي جميلة يعني تكون ملك الجمال، لا يعني تكون مقبولة. واليدين يبينوا لك هل هي صحيحة ولا مش صحيحة، تخدم الشغل ولا ما تخدم الشغل، يبانوا لك. وحقق مليح. بعض الناس في غير هذا يحقق في الزنقة، يحقق نهاري راه يخطب زعما يجي الإيمان يجي التقوى ما يشوف، لا تشوف ثم لازم تشوف مليح. وبعض الوالدين ما يخليش الطفل يشوف هذا اللي جاي يخطب، يبدا يشغله بالهضره، خليه لا كيف يشوف لي في بنتي، هو جاي يخطبها، كيف الشريعه هي عطات له الحق باش يشوف. صح. هناك ملاحظه من القائمين على النظافه في المسجد، يقول نرجو من اخواننا، كاين بعض خاوتنا الله يحفظهم راهم يدخلوا للبيت الوضوء بالجوارب ولا يبالون بالأوساخ الموجودة والتي قد يحملونها في جواربهم. يعني كي تدخل بيت الوضوء إذا تعرف باللي راح تتشمخ، ما تدخلش بال، نحيهم وتوضأ. أما إذا كاين أماكن، كاين بعض بيوت الوضوء تقدر تدخل بالصباط تاعك تتوضأ وتمسح على الخفين على الجوربين، معليش. بصح كي يكون المسجد لازم تدخل دايرين طريقة، ما تقدرش تدخل بالحذاء تاعك، مالا ما تدخلش بالجوارب باش ما يتوسخوش باش ما يتشمخوش. ممكن يتشمخو ممكن ما نقولوش باللي راهي نادسه الحاله هذه الماء، ولكن كي تدخل ممكن المسجد راح تدخل له الماء الى اخره، هذا من باب التنظيم. نسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا شيخ، اليوم اخر اليوم مليحه.